الشيطان يحكم، رواية الإعلام المضاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. الشيطان يحكم، كيف يفعل ذلك؟ كيف يسيطر النظام العالمي الجديد الآن؟ إنه نظام شيطاني، جاهلي ربوي رأسمالي، طاغوتي جبري صهيوني هرمي. مسميات كثيرة لا حصر لها، ركز جيدا أخي المسلم، أختي المسلمة. ما أنت؟ أنت إنسان، لقد خلقت بجسم صغير ذو إمكانيات كثيرة جدا وهبها لك ربك. أحببت الناس وأحبوك بدون قيد أو شروط. كلمة العجز كانت غريبة عنك، وأثناء نموك ستبدأ تتساءل عن العالم ومن أين جئت وإلى أين أنت ذاهب. لكن للأسف ستجد نفسك في نظام قولبة، لا يمكنك الخروج منها بتلك السهولة التي كنت تراها في طفولتك. ستجد الفساد قد بلغ ذروته، ستجد نفسك مضطرا لمعرفة ما يدور في الخفاء، ستجد نفسك في صراع من نفسك وعدم التحكم فيها، ستجد عقلك يفكر في كل شرور العالم في أحيان كثيرة، ستجد تحكما نفسيا في الخفاء لكل الناس، ستعلم أن أصل الشر يأتي من ذلك الخفاء، شر يتحكم في جميع البشر، إنه الإفساد الثاني لبني إسرائيل، كلاب الشيطان الأوائل. إفساد يحدث الآن بمشيئة الله واختبارا عظيما جدا للجميع، اختبار له خصائص كثيرة صنعها حزب الشيطان. لا ترى، لا تسمع، لا تتحدث، كرر المعلومات فقط، لا تفكر بنفسك أبدا، انظر من حولك لترى البشرية مرهقة من العمل المكتبي الروتيني النمطي. أصبح الإنسان بائسا بليدا، مجرد آلة حيوانية، إنسان يستعبد نفسه بنفسه. أعمال نمطية دنيوية، وهن الأحلام المادية، شراء منزل، سيارة، نساء، عبادة البطن والفرج. ثورة تكنولوجية قتلت الحياة واستعبدت كل شيء، يكاد ينفجر دماغك من كثرة الأفكار الفاسدة، وستتلقى المزيد والمزيد من هذه التكنولوجيا. سيمضي عليك الوقت بسرعة كبيرة، والحياة مقلوبة رأسا على عقب. ستعيش مع بشر ليس لديهم قلب، وتفوح منهم رائحة الفساد والكفر. سيستعبدونك في كل مراحل حياتك. قبل إنجابك تم إفساد تفكير أمك وإفساد جسدها الذي لن ترضع منه. سيرضعك النظام العالمي، لا تقلق، سيقتل فيك أغلب القدرات التي أعطاك الله إياها، فأنت حقل تجارب للحقن والحليب الاصطناعي. سيتم تعليمك كالببغاء تكرر المعلومات، ستعاقب إن سألت سؤالا خارج النظام، سيتم التحرش بك إن كنت جميلا، سيتم التلاعب بشهوتك التي لا تعرفها، فأنت لم تبلغ الحلم بعد. سيحاولون إشعال نموك الجنسي بالاختلاط في التعليم وليس طلب العلم. ستكون حيوانا جنسيا نتنا فاسد الأفكار، مجندا مغيب العقل، تعمل لحزب الشيطان فقط. لن تأخذ نصيبك من تربية أمك وأبيك، فهم أصلا قد فقدوا كل شيء إلا القدرة على التكاثر وإنجاب القطيع الغثاء. لكن لا تخف، يوجد الله عز وجل، سيحفظك ويوفقك لكل خير، وتفهم كل ما يدور حولك. وإذا فهمت وصرخت بالحقيقة، سيضحك عليك أقرانك إذا تحديت الواقع المعاصر. ولكن لا تسمح لهم أبدا بفرض سيطرتهم على قراراتك وأفعالك. احذر من التخويف، لا تترك الخوف يتحكم بك. إذا انتقدوك فلا تحذو حذوهم، لأن هؤلاء المغيبين سيعكسون عيوب أنفسهم عندما ينتقدوك. أصلح نفسك من فسادهم، لا تجعل أفكارك مستمدة مما تراه حولك في الإعلام والمجتمع. الطاعة لله فقط. ستتعرض للتشتيت المتواصل حتى لا ترى الحقيقة. ستظهر لك أقنعة كثيرة جدا. قناع الشخصية الاجتماعية، ذلك القناع الذي يسوق للناس الأفكار والمعتقدات والتصرفات عن طريق الإعلام الفاسد، الذي يجعل المشاهدين يرتدون قناعا فاسدا يكون مخالفا تماما لجوهر الإنسان وحقيقته الاجتماعية. سترى جميع الناس يرتدون ذلك القناع رغما عنهم، لأنهم غثاء. سيستهلكون كل حلال وحرام لكسر الخجل والهروب من الوحدة والمعيشة الضنكة، استهلاك عنيف طول الحياة، استهلاك للشهوات حتى يبلغ ذروته. لن يجد الإنسان مهربا من هذا الجنون حتى يتمنى العودة لبطن أمه أو ينتحر. لا اطمئنان ولا أمان، لقد أعرضوا عن ذكر الله عز وجل، وهم من خلقهم بقدرات خارقة وقد ضيعوها. تم تعطيل هذه القدرات بالتطعيمات واللقاحات والحليب المصنع. تم إعداد كل هذا من أجل هدف واحد، التحكم، ثم إلى جهنم مع إبليس. فهو يريد أن يحقق وعده لله. حزب الشيطان أقام نظام تعليم زرع فيه الفساد وزيف الحقيقة بشكل كامل، لكي يفكر الجميع داخل الصندوق، داخل النظام العالمي الجديد، نظام الوهم المريح. كل من يفكر خارج الصندوق سيتم إخضاعه للدخول من جديد. سيتم صناعة جيش من المعلمين الذين تفوح منهم رائحة الفساد، سيقودون الأطفال للهاوية، سيقتلون براءتهم، سيجعلوهم باردين. عندما يكبرون التجنيد ينتظرهم، الاستعباد ينتظرهم، سيشعلون الحروب التي يريدها الشيطان، سيدمرون الشعوب، فهم آلات حربية فقط، ملايين الضحايا الأبرياء، حروب تخدم أرباب الأسلحة والأدوية والبنوك فقط، أموال طائلة يملكها النظام العالمي على أنقاض الضحايا والمال الملوث بالدماء. لكن مهلا، الإعلام سيصور لك هؤلاء المجرمين على أنهم ملائكة وينشرون السلام، وأن الذين يحاربونهم هم إرهاب أشرار، أو هم بياجق بيدهم يستخدمونهم كذريعة للحرب والسرقة بعدها. احذر من هذه النقطة. السياسيون هم أسخف الأشخاص في هذه المسرحية، فهم مجرد دمن يتحكمون فيها في الخفاء. هم لا يريدون الشهرة ولا يظهرون لك، فالشهرة تركوها لك لتملأ بها النقص والضعف الذي يحتويك، ضعف يصل بالرجل إلى درجة يعلن فيها أنه أنثى، ويصل بالمرأة لدرجة تصوير نفسها تزني في عالم الإباحية المتحررة. ويأتي بعد السياسيين الصحافيين الفارغين، هم أيضا كالدمى يتم التلاعب بها وتزويدها بالفساد لتعرض ذلك كله على الناس بأبهى الحلل. ستشاهد عدة برامج مسلية ومنوعة، هدفها أن تجعلك ترتدي القناع الاجتماعي وتقدسه، ويتم التحكم بك بعدها. الناس سيعيشون حياة براقة وهمية مثل حياة النجوم، حياة نجوم في برامج سخيفة ظاهرها مسلي، ثرثرة، نميمة، تفاهات فن متعددة، مقاهي، تجمعات تجارية، أسواق. أسخف الناس هم أشهرهم. لكع ابن لكع هو القدوة وهو الهدف، هو الجسد الذي تتمنى آلاف النساء الجلوس عليه. نساء ورجال يحكمهم الجهل، لا يعرفون شيئا يسمى حقيقة، فالجهل هو القوة عندهم، هو الحرية. ولكن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن لا تنضم إلى سباق الفئران، لديك بدائل، ولكن لا تلهث كثيرا وراء المال والعمل والدنيا فهي زائلة. هذه أرزاق مقدرة، عش بما كتبه الله لك لكي تعبده وتقيم شرعه فقط، وتفوز بالآخرة والنعيم الأبدي. لا تجعل قيمتك بما تملكه، بل قيمتك هي عقلك وقلبك. لا تتركهم يقنعوك بالحياة التي يرونها، فتلك خدعة الشيطان. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ النظام العالمي الشيطاني سيجعلك تعيش مغامرة سخيفة كاذبة، اعمل، اشتري، استهلك، ثم مت يا كافر. سيحاولون خداعك بسجن المال والنساء لتكفر، سيخدعوك بحياة المشاهير، النجوم الساطعة، تلك النجوم المستعبدة جنسيا في الخفاء، هدفها الثورة الجنسية والإيحاءات لكل العالم. ثم ترى النساء والمخنثين يعبدون المشاهير، مشاهيرهم عبيد موظفون للتحكم بالبشر. سيتم بهم تغييب الوعي الجماعي من خلال السينما والأفلام، حيث يرى الرجل نفسه بطلا، والمرأة ترى نفسها بطلة وهمية بعيدة عن تحدي الواقع. سيتحكمون بمخرجي الأفلام لأنهم يريدون الفوز، فيخضعون لنشر الأفكار الفاسدة والفواحش، وينشرون شعارات الأنظمة في كل برامجهم، حتى يعتقد الناس أن الماسونية مثلا تتحكم في كل شيء. سيتم التحكم في تلك الطاقة العظيمة، طاقة الشباب، من خلال الشهوة الجنسية والأفلام الإباحية. ذلك الشباب سيكون جل همه أن تعجب به الفتيات، سيخضع للتفكير داخل ذلك الصندوق الصندوق ثم يفسد حياته ويصرخ بعدها في داخله: انظروا إلي، اهتموا بي، أحبوني. ثم يتم تقديم التكنولوجيا لتكون هي الزوجة وهي الأم وهي الأب وهي البديل لكل نقص في كل البشر. ستصبح هي المهرب الوحيد من الوحدة القاتلة، هي العزلة، هي الملجأ. ستحقق من خلالها أهدافك، ولكنها وسيلة ستفجر دماغك كليا، ستفسد حياتك. هي قناعك المزيف، هي لقاؤك الغير مباشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ستنوب لك عن التواصل الجسدي وصلة الرحم، هي تواصل بارد بلا عاطفة صنعه لك النظام العالمي. ثم ذهب هو ليعيش في الجزر الفارهة، ليعيش العصر القديم بنكهة الكهرباء مع الحطب المشتعل كزينة للنظر وليس للطبخ. وأما باقي البشر فهم يرتدون أقنعة مزيفة ويتحدثون حديثا لا يخرج عن الصندوق، التفكير داخل الصندوق فقط. صندوق يحب الأطفال، يعشقهم، يجندهم بالألعاب، يعلمهم الحرب والعنف والجنس، ألعاب على الإنترنت، قتال، إباحية، شرك، كفر، ضياع. الحروب هي وسيلة ترفيه، ترفيه قاتل مريح. ذلك الصندوق جعلهم يدعون التسلية والترفيه والحياة السعيدة، لكن في الخفاء هم مجرد مستعبدين للقدرة الإنتاجية للنظام العالمي. وماذا عن صندوق النساء؟ تلك الفتنة التي بدأت أولا في أصحاب الإفساد الثاني. صندوق بدأ بجنون استهلاك من طرف النساء، تسوق عنيف وإشهار لطيف، عارضات أزياء، نساء مستعبدات في داخلهم خوف كثير، خوف من السمنة مثلا أو فقدان الصدر الذي هو دليل الأنوثة في تفكيرهم. لكن لا بأس أيها الزوج، أعددنا لك الحليب الاصطناعي لتربي أولادك، أخذنا أنوثة زوجتك بإرهاقها وأعطيناك البدائل، وتركنا لك مكان الحرث سالما لكي تترك فيه كل غبائك وشقائك. وإذا لم يعجبك جسدها، لدينا الكثير من الجواري في كل مكان، اطلب فقط واعبد بطنك وفرجك. حزب الشيطان يقول: تلك النساء تستهلك كل مواد التجميل. الشيطان يوحي لهم بعد ذلك: حسنا، اقتلوا الكثير من الحيوانات واصنعوا لهن ملابس فاتنة ومواد تجميل، واصنعوا أقنعة نسائية فاسدة وأظهروها بمظهر الموضة البراق، وأخفوا جوهر النساء الذي يبكي بحرقة في الحقيقة. اجعلوا حلم المرأة الوحيد أن تظهر فاتنة يرغب فيها جميع الرجال. أما الرجال فاصنعوا لهم ما يضخم أجسادهم حتى يقعوا جيدا على النساء، واحبسوا فيهم تلك البراءة والطفولة التي تشعرهم بالخوف حتى لا يتوقفوا عن اتباع طريقنا الجميل. اجعلوهم يسعون فقط لجلب الأنظار حولهم. الكل يجب أن يسعى لكسب الاهتمام والتقدير، الكل يجب أن يعبد أهواءه فقط. واتركوا المهمشين، سينعزلون وتتحطم صورتهم فيتمردون أكثر، تمردهم هو غذاء روحنا. اجعلوا الجميع مجنونا بالاستهلاك والطاقة الحيوانية، اجعلوا الإنسان يأكل أكثر مما يحتاجه، عدلوا في جينات الأغذية، غيروا طعمها، لونها، رائحتها. اجعلوا البشر مجرد كلاب جائعة نطعمها ما نريد نحن فقط، لكي تظهر فيهم الأمراض والأوجاع والأورام الكثيرة. هذه الأمراض ستحقق لنا أموالا طائلة، تجارة العقاقير والأدوية الوهمية والسامة. فإذا شفيت فاعلم أن جسدك أخذ الوهم وعالج نفسه بنفسه بقدرة الله، وإذا مرضت من جديد فاعلم أنك أخذت سما جديدا يا فأر التجارب. منظمات تصنع الفيروسات وتصنع العلاج لتحقق الأرباح، إنها ثورة حقيقية، هي قتل وليس فيها شفاء، ومع ذلك يتخاطف عليها الناس ويفرضونها على الأطفال. المرضى يعبدون الأطباء، والأطباء داخل الصندوق أيضا، وكثير منهم أشرار قتلوا البشرية وأخذوا المال الكثير. الشيطان يكمل وحيه: اجعلوا البورصة هي الملعب الذي يأكل فيها القوي الضعيف، اخترعوا الضرائب، استغلوا أموال الناس في البنوك، مولوا بها الحروب وتاجروا بالمخدرات، خدروا الحكام والقضاة، اشتروا بأموالكم الطائلة صمت الجميع، تحكموا في البنوك، اطبعوا النقود الوهمية بكل حرية، قدموا للناس القروض واسرقوا حصاد حياتهم بالفوائد الربوية القاتلة. استعبدوهم جميعا، استعبدوهم بنقودنا التي لا تحمل أي قيمة، اقتلوهم بالمواد الكيماوية، لوثوا عليهم الأجواء، سيطروا على غذائهم، سيطروا على البحار والمحيطات، سيطروا على الثروة السمكية، سيطروا على كل أغذيتهم، سيطروا على حياتهم، على حضارتهم البدائية. انقلوهم إلى عالمنا الرقمي الخارق، واسجنوا وعذبوا واقتلوا كل من يقف ضد زحفنا وضد سيطرتنا واستعبادنا. احذروا أشد الحذر من المسلمين، فرقوا جمعهم، لا تتركوهم يعودون للصواب. بعضهم يقاوم بشراسة ويحارب نظامنا، تحالفوا وتحكموا في المنافقين الذين يعيشون معهم، اجعلوهم حكاما عليهم، أسقطوا كل تاريخهم وهويتهم وبدلوا دينهم، بدلوه بسرعة واستعينوا بطوائفهم الضالة، تحالفوا مع كل خائن لشعبه ودمروا به شعبه ثم دمروه هو أيضا، فأنتم الأفضل في سلم التطور، استعبدوهم وطوروا استعبادكم لهم، لا تبقوا في عبودية المحاصيل والشركات، استعبدوهم في تفكيرهم واجعلوهم يتوهمون أنهم مجرد عبيد لنا، وغيروا مظهر العبودية واجعلوه موضة جديدة، جربوا في عرقهم الأسود كل تجاربنا الكيماوية، انشروا العنف بينهم وزودوهم بموسيقى الشوارع الصاخبة، فرقوهم تسود العالم وتحكموا كل شيء بمباركتي أنا، أنا الشيطان الذي يحكمكم يا أبناء آدم، خوفوهم حتى يصير كل واحد فيهم يسكت الآخر خوفا من الموت وعقابنا الشديد. وأهم شيء أحب أن تفعلوه هو أن تهدموا تلك الأسرة التي تعيش بسعادة، سعادتها تحزنني كثيرا. فرقوا بين المرء وزوجه، مزقوا علاقاتهم، صعبوا عليهم الحلال وسهلوا كل المحرمات، أفقروهم حتى يطلبوا منا الغذاء، سمموهم حتى يطلبوا منا الدواء، فرقوهم حتى نضمن لأنفسنا البقاء، اجعلوهم متحاربين حتى يطلبوا منا السلاح، وبعد نجاح كل خططنا اصنعوا لهم القناع الاجتماعي الذي يحولهم إلى كلابنا المطيعة الوفية. تلك الكلاب الكثيرة ستعتاد العبودية، وسنعطيها مراتب ونرفع درجات نفوذها، سنجعلها تصل للمناصب على حساب ملايين الجثث، ثم تحرس لنا القطيع الذي بالملايير، ذلك القطيع الذي يعشق الكلاب السياسية، يعشق كلابنا التي تنتهي بانتهاء مهمتها التي أعطيناها لها. ثم بعد الانتهاء سنجعل القطيع يتسارع فيما بينهم على أحزابنا التي أسسناها لهم، أحزاب ديمقراطية، أحزاب جمهورية، أحزاب علمانية، والكثير من الأدوات الكفرية بكل الأذواق والأشكال والأهواء، ثم نسيطر عليهم بنشر الرعب والخوف أو اللهو والجنس والمجون. سنصنع لهم عالما من الكلاب الشرسة التي تحكمهم من أجلنا فقط، كلاب متورطة في الجهاز القضائي للدول والجهاز العسكري للتصفيات الجسدية، كلاب تغيب عقل القطيع تماما وتخفي كل الحقيقة، ذلك القطيع السخيف لن يستطيع الكبار منهم سماع أطفالهم، لأننا نقتحم بيوتهم، نستغل خصوصياتهم، سنجعل بيوت العالم كله بلا حرمة بلا حياء، بيوت تعبد البطن والفرج فقط، والهاتف الذكي هو بطل القصة، قصة سجناء بمحض إرادتهم، هم سجناء لأنفسهم ولكن في صالحنا نحن عالم الشياطين إنسا وجنا، سيظنون أنفسهم أحرار أغبياء، الحرية في عبادة الله فقط، ولكن أنا قد وعدت ربي أن أضلهم جميعا، سأقولبهم جميعا، سأقضي على وعيهم، الإعلام في يدي، الصحافة في يدي، سأضيق عليهم كل الحدود في الطبقات الاجتماعية، وسأجعل تلك الطبقة السامية من المفسدين هي غطاء حكمي في العالم، سأجعلها عائلات تحكم العالم، تحكم بالوهم والكذب وقلب الحقائق، هي نخبتي وحزبي وقمة نظامي الاجتماعي الشيطاني، نظامي الذي يتمتع بنظام حماية خارق، حماية خارقة من جندي المغيب، سينهار يوما ما، لأنه يعيش كالبهيمة من أجل بيت وسيارة وأسرة تعيسة، ذلك هو النمط الذي أتحكم به في النظام، وخلاص البشرية مني لا يكون إلا عندما يتجاوزون النظرة المادية للحياة إلى النظرة التي أرادها الله لهم. إن حدثت تلك النظرة وأكيد ستحدث، فيا حزبي تهيأ لصدها، لأنها تبدأ في المسلمين، فهم وكلاء الله في الأرض. إن فطنوا بسرعة سينهار نظام قولبتنا، سيتحطم قناعنا الاجتماعي الذكي، ستتحطم الحواجز النفسية التي صنعناها، ويتحطم نظامنا الاستعبادي. فاحذروا يا شياطين الوفية، لأنهم سيعرفونكم أمام الجميع الجميع، ستكشف حقيقتكم، ستتحطم أقنعتكم، سيتحطم سباقكم نحو الأموال والسلطة، لأن المسلمين سيجعلون السلطة لله فقط، وهذا هو دمارنا. ستتقيؤون كل الدماء والفساد الذي اكتسبتموه من دماء الأبرياء وأموالهم واستعبادهم. قناعي الشيطاني الذي يحكم سيصبح عاريا، سيخرج جوهر الإنسان الحقيقي، ستتحطم قيودي التي في أجسادهم، سيخرجون من بحري العميق ومن سلطة عرشي الذي أقمته في البحار تبا وسحقا، لكن لا بأس، لن تحميهم خلافتهم. ما زال لدي كلب قوي ووفي أعطاه الله قدرات جعلته يبدو ربا وخالقا للبشر، إنه عبدي الدجال الذي يعبده كلابي اليهود، ويتوهم النصارى أنه المسيح ربهم، سينزل لنصرتهم من المسلمين المتوحشين. مهلا، اخسأ أيها الشيطان اللعين، فربك يمهل ولا يهمل، لن تنتصر على عباده المؤمنين، وسيدخلك الله جهنم أنت وكل من تبعك، وسيمكر بك وبحزبك ويعذبكم العذاب الأدنى ثم العذاب المخلد في الجحيم. اخسأ يا شيطان. أخي المسلم، أختي المسلمة، الآن اسمعوا هذه الكلمات جيدا، لا تتركوا النظام الشيطاني العالمي يتحكم بكم، التحكم يكون بكل ما ذكرناه في روايتنا هذه، لا تتركوا الماضي يتحكم بحاضركم، ولا تقلقوا على مستقبلكم، فإن العاقبة للمتقين، للمؤمنين والمؤمنات. حياتكم تنتهي بإحدى الحسنيين، فاخرجوا من سجن الدنيا ولعنتها، واصنعوا وأثبتوا حاضركم الآن، عيشوا كل لحظات حياتكم بمنهج الله وبطاعة الله. بسرعة، الوقت يمضي بسرعة رهيبة، عيشوا اللحظة بحلاوة الإيمان، وحطموا كل الأصنام، وآمنوا بالله وبمنهجه فقط. حطموا كل ما يفرق جمعكم، توحدوا التوحيد فقط. التوحيد هو الذي يحميكم من كل القوى التي تصارعكم وتحاول إقناعكم بأنه لا حول ولا قوة لكم، ولكن هذا مجرد وهم، وهم صنعه نظام الشيطان. إياكم أن ترضخوا أو تستسلموا، الاستسلام لله فقط. انزعوا من قلوبكم الضعف والخوف والوهن، لديكم قوة رهيبة في داخلكم، إنها قوة الإيمان بالله واليقين بنصرة الله ووعد الله. أنتم أيها المسلمون أرواح طاهرة تطهر العالم وتعلم الناس، أرواح طاهرة رغم المعاناة التي خيمت عليها كثيرا، رغم النقص والعجز والانتقاد. أنتم يا مسلمين ستكونون في هذه الحياة كما ترون أنفسكم حقا، تلك الرؤية التي يريدها الله منكم. الخيار بين أيديكم، وتوقعوا أن الكثير من الناس سينتقدون رؤيتكم وسيلقبونكم بألقاب تعكس عيوبهم هم، ولكن أنتم لا تهتموا بذلك، ولا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم أحرار بعبادتكم لله فقط، الله عز وجل معكم دائما، فنوروا حياتكم بحسن الظن بالله وحب الله وحب بعضكم بعضا، نوروا عقولكم بالوعي وحياتكم بالإسلام فقط، ثم نوروا غيركم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فأنتم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم رسل الإسلام في العالم، فلا تتركوا النظام العالمي يحكم، ولا تتركوا الشيطان يحكم، فالحاكمية لله فقط. وسنعرض جميعا يوم الحساب أمامه لنعرف نتيجة هذا الامتحان الزائل، ثم إلى طريقين لا ثالث لهما، نعيم أبدي أو جحيم أبدي. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين. بالتوفيق للجميع. صناعة الوعي الإسلامي، الإعلام المضاد.